تسوى العمر كله شمت ايديهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم ابو الزهرة جدونا يا الاحباب يا والليلة وحمزة الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي ما زلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمر ماماي ماماي ماماي يا يابا يابا حمزة الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي ما زلت أمدح لهم لخطي حياتي وعمر أمان أمان أمان والحاضرين عيوني الله يا قصيد المدينة سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم الله الله حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم ابو الزهرة جدونا يا الهاشمية والليلة يا أولاد رسول الله خير البرية والليلة والليل العيد بعيدي هل تباشير سلطان راحة الزين على الكل داير والليل العيد بعيدي هل تباشير سلطان راحة الزين على الكل داير الله يا حبايب يا ضي العين العاقل حاير يا حبايب يا ضي العين العقل حاير صبري استعصي فنيت عطفك علي والليلة والليلة عندكم عين يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليلة والليلة عندكم عين يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والعيل من عيدين هل تبشي الله الله الله والليل العيد بعيدين هل تبشي سلطان راحة الزين على الكل داير يا حبايب يا ضي العين العاقل حاير يا حبايب يا ضي العين العاقل حاير صبري استعطي فمي عطفك عليا